Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men velah. Etteaddud umruhu mübah. Hâzâ fî arzihil akvâli. Ve la yecib. Mübah. Lakin lehu şurutuhu. Kâle gille ve ala fenkihu mâ tâbe lekum minel nisâi methne ve thulâse ve rubâ' fe'in khiftum ve la te'adun fe vâhidâ. فمن أراد أن يعدد فلا بد من الاستطاعة المادية والمعنوية أن يعدل بين زوجاته، فإذا كان لا يستطيع فحينئذ سيضر بنفسه أو بغيره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. أين التعدد؟ شيء طيب، شيء حسن، لكن يشترط في ذلك العدل. الذي لا يعدل بين زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائل، وديننا قائم على العدل. هذا في الأمور المادية ما يتعلق بالمبيت ونحوه. أما في الأمور القلبية لا تملك ذلك، لكن ومع ذلك لا تميل كل الميل، لا تميل وتظهر يعني الزوجة الثانية أنك تحبه أكثر، خاصة أمام الزوجة الأولى مثلا، هذا قد يغيظها ويسبب يعني مشاكل لك. على أي حال، التعدد مباح بالنسبة للمستطيع. أي نعم، هذا والله أعلم. الصواب. أي نعم. شيخ الله يحفظك، شيخ محي الدين حفظه الله لما قال يعني كلب أنا مكره. ها. شيخ قول يعني لا تسبوا الذين كفروا، شيخ لا يدخل في هذا. لا يدخل في هذا، بارك الله فيك. لا يدخل في هذا، هو قد سبوا، هذا مكر، يعني هو الذي بدأ بالعداوة، وهو الذي بدأ بالسب والطعن، فلهذا يجوز الدعاء على هؤلاء الكفرة ويجوز لعنهم. أي نعم، يجوز لعنهم ويجوز يعني الدعاء عليهم. أي نعم، خاصة من أظهر العداوة للإسلام ومكروا ومكرون، هذا أول من بدأ. العلماء لم يتكلموا ولم يدعوا عنه إلا بعدما صدر منهم ما صدر. أي نعم، أي نعم. ماذا قال الشيخ محي الدين فيه؟ الكلب، كلب المصوني. هؤلاء المصونية هم أعداء، وهذه يعني في الحقيقة يعني أعمال هذه الشنيعة والقبيحة والبشيعة ورأيها المصونية العالمية، هم الذين يريدون خراب العالم وتدمير العالم. سواء كلبا صهيونيا أو من كلاب الصهيونية أو من كلاب الماسونية، يعني الصهيونية من الذي يعني أنشأ يعني الماسونية؟ هم إسرائيل، هم يهود، وهي نسبة إلى موسى عليه السلام، وإن كانوا يزعمون بأنهم جمعية بين الأحرار هذه التسمية، إلا أنه في الحقيقة هدفهم القضاء على الدين، لأن الذي يخيفهم هو الإسلام الحق. أي نعم. موضوع آخر، يعني نصيحتك لتربية البنات ما هي النصيحة؟ تربيتنا لأبنائنا يعني ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها القرآن كيف نربي أبناءنا. فالواجب علينا أخوتي في الله سواء كان بنات أو يعني إناثا أو ذكورا فعلينا أن نربيهم على الإسلام، أن نربيهم على العقيدة الصحيحة، أن نربيهم على الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ابنتك تعلمها كيف تصلي، وليس معنى ذلك أنك تقول لها صلي تأمرها بالصلاة فقط، عليك أن تعلمها كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف ذلك، كل ما يتعلق بالصلاة، وأن تعلمها العقيدة الصحيحة، تعلمها القرآن، تعلمها السنة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم، أن تبدأ بوقاية نفسك، قوا أنفسكم، وذلك بالإيمان والعمل الصالح، ولا يتأتى هذا إلا بالعلم، إلا بالعلم. ثم تقي أهلك، أن تبدأ بأقرب الناس إليك، الأقرب فالأقرب، تبدأ بزوجتك، بل قبل أن تنجب الأبناء فلابد أن تختار الوعاء، تختار المرأة الصالحة، المرأة المؤمنة ذات الدين قبل الولادة. هذا قبل الولادة الإنسان لابد أن يختار الأرض الطيبة، اختار الشجرة المثمرة الطيبة. أما أن تتزوج منحرفة لا دين لها فماذا ستجد؟ كيف يمكن أن تربي أبناءها وهي فاقرة للدين؟ فأخذ الشيء لا يعطيه. فلهذا قبل أن ينجب الأولاد لا بد من اختيار المرأة الصالحة، كذلك للمرأة أن تختار الرجل الصالح أن ترضون دينه وخلقه، فإن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير في الأرض. لا بد من اختيار أصل بذات الدين تربت يداك، الرجل أن يكون صالحا والمرأة أن تكون صالحة. وبهذا يتعاونان على الخير، على تربية الأبناء. فإذا كان الأب يربي الأبناء والأم تفسدهم، أو الأم تربي الأبناء والأب يفسدهم، يعني ما حققنا شيئا. ولهذا الذي يريد الزواج يختار مرأة سلفية، وأيضا المرأة التي تريد الزواج خطأ سلفي. هذه نصيحتي فيما يتعلق بتربية يعني الأبناء. أي نعم. أي نعم. اسمح لي شيخ، انا عندي مرض الصرع الابيليبسي، يعني الصرع يعني ليس صرع يعني مس من الجن، وانما هو صرع يعني شخصيا يعني كجنون. نعم. اي نعم. ممكن هكذا ذهبت الى المستشفى، عندي مده قريب 20 عام هكذا. اي نعم. ماذا نصيحتك لهذا العلاج؟ العلاج عليك يعني أن ترقى الرقي يعني الرقية الشرعية وكذلك أيضا الطبية يعني استعمال الأدوية لمعالجة هذا المرض الصرع. القرآن فيه كل خير، فيه شفاء، فيه شفاء، شفاء حسي ومعنوي. وعليك الإكثار من الأذكار والصبر، الصبر هذا ابتلاء من الله جل وعلا، فعليك أن تصبر ترجو الأجر والثواب من الله جل وعلا. كانت تسرع المرأة التي كانت تسرع، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ادعو الله لي، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، شئت دعوت الله لك بشفاك وإن شئت يعني عليك تصبري ولك الجنة. فلا بد من الصبر، لكن هذا لا يمنع من تعاطي الأدوية المشروعة، ولكن في الأسباب سواء يعني العلاج المعنوي من الرقية أو المادي، استعمال أدوية تخفف عليك هذا المرض. وإن كان الأطباء أكثرهم هنا اليوم المصاب بمرض الصرع يعطونه عبارة عن مهدئات، مهدئات. شيخ هو طوله المعنقي خرج أي نعم. أنا في البداية عشر سنوات أكلا سأداوي بال يعني الأدوية يعني اللي مدي كم يعني هذه ومن بعد عندي ممكن خمسة سنوات سأداوي بالرقية أي نعم والشيء الطبيعي. الآن ستأتي يعني كلم بالفرنسية ستكرر لدواء يعني لكن يعني بأقل يعني بأقل يعني أخف بأقل مما كنت تأخذ. لا بس استعمل يعني الرقية لكن حبس المواد الدواء الكيميائي هو قد يعالج يعني من جانب ويضر من جوانب أخرى، يعني من جوانب أخرى لأنها يحتوي على مواد كيميائية مضرة بالجسم تماما. لكن لا أستطيع أن أقول لك يعني لا تأخذ هذه المواد الدواء الكيميائي، لكن قلل منه، قلل منه، وعليك بالأدوية الشرعية، استعمل العسل أكثر من الأذكار النبوية، يعني اقرأ القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سلمك الله. الحمد لله. الحجامة خير ما تداويتم به الحجامة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هي الحجامة كل شهر. كل شهر. الحمد لله. الحمد لله. سبحانك الله. لا بأس الطهور. أي نعم. لن يريد الشيخ أن يزعجك أكثر من ذلك. آمين. لن يزعل سلمك الله. بارك الله فيكم أحسن الله إليكم جزاكم الله خير، لكنكم طولتم كثير يعني تغيبوا من الأشهر لمدة طويلة ما رأيتكم، خاصة الأخوة المهاجرين يعني لا بد من اللقاء بهم، لأن نحن نحب هذه اللقاءات، لا بد من هذه اللقاءات لأنها فيها خير. يكفي أن نلتقي على الله على طاعته جل وعلا. أي نعم تحاب في الله، والزيارة يعني تمثل يعني تقوي يعني المحبة فيما بيننا، أي جماعة بركة في خير، خاصة الأخوة الذين هاجروا إلى الإسلام للجزائر. أي نعم ألا لله يتعجب من بعض الأخوة الذين يعني لا يريدون الهجرة، ماذا بقي في فرنسا الآن؟ ماذا بقي في فرنسا؟ لا شيء. ماذا بقي في فرنسا؟ انحرف الكثير شيخ. لا دين ولا دنيا. لا دين ولا دنيا بطبيعة الحال ينحرفوا، لأن في فرنسا ما في حاجة اسمها حرام. أنا والله استغرب من هؤلاء الناس، يا أخي يتركون بلاد الإسلام. الإسلام بلاد الخير، بلاد الخيرات. ماذا ينقصون هنا في الجزائر؟ ماذا ينقصون في الجزائر؟ والله والله والله والله الخيرات التي رأيتها هنا في الجزائر ما رأيتها في بلد آخر، ما رأيت في بلد آخر، لا بلد أوروبي ولا بلد إسلامي، إلا المملكة العربية السعودية بما فيها بيت الله الحرام وبما فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عظيم. لكن نحن نتكلم عن الخيرات، يعني هذه الخيرات الموجودة الحياتية التي أي نعم، ولكن حتى من جانب الدعوة ومن جانب يعني الإيماني الحمد لله جل وعلا الدعوة الجزائر الدعوة السلفية قوية الجزائر قوية جدا جدا جدا جدا جدا جدا الدعوة السلفية قائمة جدا جدا قبل كورونا ما شاء الله، لولا هذا الوباء نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين. ها وكذلك شيخنا يعني الحمد لله في خير كثير. يكفي أنك تعيش في بلاد الإسلام تسمع الأذان في كل وقت، تسمع الأذان في كل وقت، هناك في فرنسا أو في لا تسمع ولو كنت فوق المسجد، والله فوق المسجد تسكن فوق المسجد لا تسمع الأذان. كيف الأخ كويد في مصر يكون أنا في زيارة معك واحد أي نعم ويأذن يقول له اسمع اسمع اسمع كانت واحد في مصر اسمع اسمع ثم زرت يستغرب اسمع اسمع اخوي الاذان اسمع يفتخر تعرف انا بارك الله فيك حصل الشيخ كم ان شاء الله يفتخر كم من مره يعني اسجل اذان اذان الصبح لان اذان الصبح يعني تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا يعني وارسله الى اهل فرنسا من الشباب من الاخوه سبحان الله واسمع الاذان كيف بلاد الاسلام بلاد الامن والامان بلاد الخيرات الحمد لله الحمد لله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. شيخنا لو سمحت يعني اي نعم بالمناسبه الكثير من الاخوه المهاجرين اقصدهم لا يحضروا المجالس مشايخنا بزعمهم انهم لا يفهمون اللغه العربيه، هذا العذر صحيح؟ هذا ليس عذر، رب عذر اقبح من ذنبين. فالذي يعني بحمد الله جل وعلا الواجب عليه أن يتعلم اللغة العربية، وليس الواجب للعلماء أن يعني عليهم يتعلم اللغة الفرنسية، وخاصة نحن في بلاد الإسلام فالجزائر الداعية الذي يحضره يعني الذي يحضره يعني أهل البلد الذين يفهمون اللغة العربية، لكن هذا الذي لا يفهم اللغة العربية بحمد الله جل وعلا فيه من المهاجرين من يدخل اللغة العربية ويفهمها فيترجم لهم ما سمع من الشيخ. ومجالس العلم لا فقط ليس فوائدها ليس منحصرا في الفهم وعلم الفهم، وإنما كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوائد أخرى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغاشيتهم الرحمة وأنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وأنا أنصح هؤلاء المهاجرين أن يشتركوا في تعلم اللغة العربية ولو يتعلموا الدارجة الجزائرية ولو يتعلموها، لأن إذا تعلموا أنا أنصح الأخوة المهاجرين أن لا يبقوا دائما مع المهاجرين الذين يتكلمون باللغة الفرنسية، لأنهم إذا جالسوا وصاحبوا هؤلاء وبقوا معهم ولازموهم في كل يعني في كل وقتهم ففي هذه الحالة ما يتعلم اللغة العربية سبقوا دائما مع اللغة الفرنسية. لهذا أنصحهم يتعلم ويجتهد ومن أراد أن يتعلم يتعلم، إنما العلم بالتعلم. فكم من الناس تعلموا من الإنترنت، تعلموا القرآن من الإنترنت، تعلموا اللغة العربية من الإنترنت. فرنسيين أصلهم فرنسيين تعلموا اللغة العربية لما كانت عندهم يعني رغبة في التعلم، وكانت لهم يعني همة يعني في طلب العلم. ما الذي يمنعهم؟ كما تعلمت اللغة العربية يمكن أن تتعلم اللغة الفرنسية، يمكن أن تتعلم اللغة الإنجليزية، يمكن أن تتعلم أي لغة إذا أردت أن تتعلمها. إنما العلم بالتعلم، ومن أراد أن يتعلم يسعى في طلب العلم، يسعى. من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سنسعى. ومن طلب العلا سهل الليالي، ومن طلب العلا من غير كد طلب المحال. بعض الأخوة المهاجرين ما يطلب علما ولا يريد أن يتعلم اللغة العربية، ودائما عندهم ارتباط يعني بالمهاجرين يعني، ويجالسونهم ويصاحبونهم في كل وقت. كيف يتعلم هذا الذي العلم لا يأتي وانت نائم؟ تعلم اللغة العربية عليك أن تجتهد يا أخي، عليك أن تجتهد تسعى. كما تعلم أمور الدنيا يمكن أن تتعلم يعني اللغة العربية. من منا خرج من بطن أمه عالما؟ من منا خرج منه؟ خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنما العلم بالتعلم. مثلا هذا طباخ، هل خرج من بطن أمه يحسن الطبخ؟ بل تعلم. هذا مهندس، هذا طبيب، هذا كذا، هذا كذا، لا بد من التعلم. خاصة اللغة العربية بارك الله فيكم فهي سلم لمعرفة الإسلام. الذي لا يفقه اللغة العربية ولا يتعلم اللغة العربية ما يمكن يتعلم الإسلام كما ينبغي. لقد أشرت لكم فيما مضى أن الترجمة باللغة الفرنسية أحيانا لا تعطي المعنى الصحيح. مثلا كما جاء في بعض التراجم لترجمة بلوغ المرام باللغة الفرنسية، فلما جاءوا إلى أخر الضب قالوا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يكون الإزار، الإزار يعني ما كان الصحابة يكون الإزار، الإزار لابد من قتلها. فرق بين الإزار وبين الضب، الضب يعني هكذا حيوان كبير رمادي اللون، وهذا يوكل أكله الصحابة، لكن النزار هذه لا تؤكل، هي تقتل. ولا سيما في الأسماء والصفات. أيوة، وفي الأسماء والصفات يعني ترجمتهم في الأسماء والصفات يعني بعيدة كل بعد. هو حتى كلمة ديو لا تعطي معنى الله. ماذا؟ فيها يعني اسم مؤنث. اسم مؤنث دي اس وحتى في تحريف، وهذا في تحريف، هذا ليس لا معنى له، هذا لا يعبر عن معنى الله، لأن الله هو المألوه المعبود والذي تعلاه القلوب محبة وتعظيما. اي نعم، هات وهات يعني. فلهذا لابد من تعلم اللغة العربية، تعلم القرآن، وتعلم السنة النبوية. أي نعم، ويتعلم الإنسان اللغة العربية. الحمد لله، الأخوة الذين ذهبوا إلى مصر ودرسوا بمصر تعلموا اللغة العربية، وحتى هنا من أراد أن يتعلم اللغة العربية يمكن أن يتعلم في مدارس تعليم اللغة العربية، ويمكن لبعض المهاجرين الذين يتقنون اللغة العربية أن يعلموا إخوانهم، أن يعلموا إخوانهم اللغة العربية. الحمد لله، أنت أخي ياسين تحسن اللغة العربية، أخونا عبد الغفور تحسن اللغة العربية يعني، وهو فرنسي يعني اللغة الفرنسية هي لغته، ثم يعني اللغة العربية تقينها، ودرس في مصر يعني هو فرنسي أم وأب، فرنسي أم وأب، ومع ذلك درس في مصر، بل إن دخل إلى الأزهر، رسم الأزهر سنتين. الأخ إسماعيل، الأخ إسماعيل كذلك فرنسي فرنسي أم وأب. فلهذا أنا أنصح هؤلاء الأخوة وفي غيرهم في غيرهم هنا في الجزائر يتقنون اللغة العربية وهم أصل من أصل فرنسي، فعليهم أن يجتهدوا مع إخوانهم ولو بمقارن وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. بعض الأخوة يعني في حاجة إلى من يأخذ بيدهم، هذا يعلمه اللغة العربية وهو يقدم ولو شيء يعني رمزي شيء يسير لتشجيع شيء لتشجيع يعني سبحان الله. وفقكم الله جزاكم الله خيرا سلمكم الله بارك الله في الجميع سلمكم الله سلمكم الله.